بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم أن يقدموا لكم وللعام الثالث عشر على التوالي ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لعام 26 و400 للهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان أحوال المرأة في رمضان لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا أيها الأحبة في هذه الليلة حول موضوع كان الأجدر به أن يكون في الدور النسائية، ولكني تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الصحابية الطيبة الطاهرة قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما نستفيد منك ونجلس لك. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعظهن وذكرهن وأخبرهن بأنهن أكثر أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهن طرق النجاة، وأمرهن بقوله: تصدقن وإن كن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وما ذاك إلا اهتماما من الإسلام بهذه المرأة. والمرأة عندنا أيها الأحبة ما من نص قرآني يخاطب به الرجل إلا وللمرأة فيه نصيب، وما من آية فيها وعد ونجاة وسعادة وجنة عرضها السماوات والأرض إلا كانت المرأة شريكة الرجل لا فرق بينهما. وعلى العكس، ما من عذاب ولا عقوبة ولا ألم ولا حسرة ولا ندامة إلا وكان للمرأة شيئا منها. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، في الدنيا مكسوة ويوم القيامة عارية، لأنها لم تحصل عملا صالحا وتقوى ونجاة بين يدي الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توقظ أهل الحجر أي نساءه ليصلين ويركعن ويسجدن لربهن ليستفدن من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة، من رحمة الله تعالى بنا ومن جمال هذا الدين وحسنه أنه تأتينا المناسبات التي تحرك في القلوب شيئا من الإحساس والإقبال على الله. الله أكبر، إن أهل الإيمان يستقبلون هذا الشهر المبارك وقلوبهم ترف، كلهم حسرة ألا يفجأه الأجل وهو لم يدرك الزمان الفاضل. يتمنى أن عامه كله رمضان، ويتمنى أنه دائما يزداد من الخير والأجر والثواب عند الله تعالى، وما ذلك إلا لما فيه من تعرض لنفحات المولى. فإن ربنا سبحانه وتعالى حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. إن ربنا قد فتح أبواب رحمته، يريد أين التائب، أين المقبل، أين الراجع، أين الأواب، أين المستغفر، أين المنيب الذي يريد ما عند الله تعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذه المواسم، وما أعظمها، إنه شهر الله شهر رمضان، ذاك الشهر الذي فضل وميز بمزايا كبيرة، أولها أن الله أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل نحن ممن استفاد من هذا الشهر؟ هل نحن ممن استفاد من القرآن؟ هل نحن ممن اهتدى بما فيه من الآيات والعظات؟ نقول عسى أن نكون من هؤلاء القوم. فضله الله تعالى بليلة هي خير من ألف شهر من أدركها وقامها إيمانا واحتسابا كتب الله له من الأجر والثواب كمثل من عبد الله وصلى وركع وسجد أكثر من 83 عاما. يوم واحد وفضل كبير، فأين المتعرض لنفحات المولى؟ هذا الخطاب تخاطب به المرأة المسلمة لأنها في حاجة إلى أن تستفيد من هذه الأيام المباركة التي تطل على الأمة، لا تطل على نسميه الأيام والليالي والشهور والأعوام، وإنما تطل على القلوب فتحركها. وما أحوجنا إلى تحريك هذه النفوس لنستقيم على طاعة الله تعالى، وعلنا أن ننجو يوم أن نلقى رب السماوات والأرض. هذا الشهر الكريم أتأمل فأقول سبحان الله، لكأننا بالأمس إذ كنا نعيش رمضان، وكأننا بالأمس إذ صلينا وركعنا وقرأنا وتلونا وأحيينا ليالي رمضان بالقيام والذكر وطاعة الرحمن. مضت أيامه، وهذه الأيام يطل علينا عام جديد، عام جديد لا ندري من يدركه، عام جديد لا ندري من يبلغه، عام جديد ولكن ما ندري أندرك هذا الزمان الفاضل أم أننا قد كتبنا في عداد الأموات في ليلة القدر التي مضت، ما ندري. لكن المسلم يسأل ربه أن يبلغه الزمان الفاضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شعبان يشحذ همم الصحابة فيقول لهم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم يذكر النبي لهم فضائله، حتى قال أهل العلم إن هذا الحديث فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يهنئ أخاه بإطلالة الشهر، كأن النبي يهنئ الجميع. فوز كبير أن تكون حيا قويا قادرا، وشهر الصيام تعيش لياليه وأيامه. أتأمل نعوذ بالله أن نكون نحن وإياك أختي المؤمنة ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. صعد النبي كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح المنبر وهو يقول آمين آمين آمين، فتساءل الصحابة لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله قل آمين. نعوذ بالله أن نكون ممن دعا عليهم الجبريل ودعا عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. دليل على أن رمضان موسم كبير لمغفرة السيئات والذنوب، نتذكر ما مضى من أيامنا من رمضاننا الذي قد مضى، ثم نتذكر رمضان الذي يطل. أنحن على حسنى فنسأل الله الزيادة، أنحن على تقصير فها هي التوبة قد أقبلت، وها هو شهر الرجوع والإنابة إلى الله، وها هي السيئات قد أثقلتنا، فيأتي رمضان يغفر الذنوب والسيئات جميعا. وما أعجب هذه المغفرات في هذا الشهر الكريم. إن المرأة المسلمة في حاجة إلى التوبة والأوبة والرجعة إلى الله تعالى. كم من مجالس جلست وجاءت فيها غيبة ونميمة، كم من مجالس ربما جلست ونظرت إلى ما حرم الله عليها، كم من مجالس ربما هي تكلمت وربما سمعت حراما فما أنكرت، كم هي المعاصي التي تحدق بنا جميعا رجالا ونساء. فيأتي رمضان شهر المغفرات، ثم يقال أين الذين يراد أن تغفر سيئاتهم وذنوبهم؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إننا في حاجة إلى تحريك قضية الإيمان والاحتساب بالصيام. إن كثيرا من الناس ربما يصوم عادة، ربما يصوم لأنه وجد المجتمع حوله كله صائما، لكن من الناس من يصومه يبتغي ما عند الله، من يصومه يريد أن يدخل به الجنة، من يصومه يريد أن يكون شهر شفيعا له يوم أن يلقى ربه، من يصومه يبتغي به الأجر مؤمنا بأن الله أوجبه عليه، ومحتسبا صابرا لما يرى من ثمرة الأجر والثواب أو ثمرة هذه العبادة على الإنسان واضحة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه القيام، لكأن هذا الشهر يربينا على قيام العام كله. ليت شعري أنحن نقوم كما كنا عليه من قبل؟ أنحن على ما نحن فيه من طول القيام والركوع والسجود وغيره؟ ربما بعض من الناس نسي قيام الليل والوتر إلى أن جاء رمضان آخر، فما ركع لله وترا وما سجد لله تعالى تهجدا، بل جل صلواته فرائض مهلهلة، الله أعلم أقبلت من صاحبها أم لا. ويأتينا كذلك شهر المغفرة في قضية هذا الشهر المبارك، حين دعا النبي من أدرك رمضان فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله، قل آمين فيؤمن. ثم يأتينا أمر رابع، إن الله ليغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان. ويأتينا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أربع أو خمس مغفرات، فلا يفوتنك واحدا منها، ولا تفوتك أيتها المرأة المسلمة هذه الأيام الفاضلة، فقصارها أيام معدودة. ثم نقول بدأ الشهر، وما أسرع ما نقول ذهب شهرنا، من الناس من يودعه بدمعات حارة، ومن الناس من يستقبله باكتئاب واشمئزاز، قلبه غير مستعد للركوع والسجود، وإنما قلبه منشغل يريد أمامه أمور، كيف تكون دراستنا ورمضان، ودوامنا ورمضان، وبيعنا وشراؤنا ورمضان. نسي أن يقول ما حالنا مع القرآن والصيام والقيام والذكر وطاعة الرحمن. إني أسمي هذه المواسم المباركة إنها محطات إيمانية تزود فيها القلوب بالإيمان والصلاح والتقوى. أول يوم من رمضان أسائلكم كم سيصلي معكم صلاة المغرب، لا أقول صلاة التراويح، ألا ترون أن المسجد يزيد خمسة صفوف أو أربعة أو أكثر؟ من أين جاء هؤلاء؟ إنه الإيمان الذي في قلوبهم تحرك، كأنهم يريدون ما عند الله، لكن إذا لم يكن عن إيمان واحتساب فما أسرع أن يذبل الإنسان ويضعف. نشعر بأثر العبادة حين نجد الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك، لكأنه يقال بدأ رمضان، وما أسرع أن يقال هذه ليلة العيد، ثم نلبس جديدنا، الله أعلم أنخلع تلك الأعمال الصالحة فنودع إلى سنة أخرى، أم أننا نستمر على ما نحن فيه من الإيمان والصلاح والتقوى. أقول لأخواتي والخطاب لهن، إن المرأة في هذا الشهر المبارك على أنواع متعددة. من النساء من تستقبل رمضان بماذا؟ بأوراق طويلة تعد فيها ما تريد أن تأكل وتشرب، وما تريد أن تعجن وتطبخ، وما تريد أن تقدمه من سفر بأنواع متعددة. تسائلها ما الخبر؟ أيوجد عند الناس جوع؟ أم يراد تسمين من بالبيت؟ ما الخبر؟ لم تقدم هذه القوائم؟ وأنتم تشاهدون أسواقنا الآن وشوارعنا وطرقاتنا، بل ومحلاتنا التجارية الآن بدأوا بإعداد ما يحتاج الناس من مشروبات ومطعومات وغيرها، ولكأن الشهر ما يعرف إلا بأنواع مآكله ومطاعمه. كنت أتأمل وإذا بالإمام الغزالي لما ذكر عن أحوال أهل الصيام، ذكر في زمنه وهو في القرن السابع أو السادس الهجري، ذكر عن أحوال زمنه أنهم اهتموا بمطاعمهم ومشاربهم ولم يهتموا بذكرهم وعبادتهم. قلت ليت شعري لو جاء لزمننا ليرى ما الخبر وماذا حدث في الناس. ثم أقول لأختي المؤمنة، إنك في موسم مبارك لا بد أن تستغليه بما يرفع الله به درجاتك. أسائلك قائلا، ها هو الشهر أطل، فماذا أعددت من عمل صالح يرفعك الله به؟ ماذا أعددت من عمل؟ هل أنت نظمت وقتك؟ وسأجعل للأخت المسلمة برنامجا يوميا يمكن أن تستغله وتستفيد منه. هل أنت أعددت لك برنامجا لحفظ القرآن ولتلاوته؟ هل أنت أعددت برنامجا لزيارة الأقارب وصلتهم؟ هل أنت أعددت برنامجا لتربية أولادك على الصلاح والإيمان والتقوى؟ إن رمضان إنما شرع للناس لأجل أن توجد التقوى في نفوسهم. هل تجدين تقوى الله تعالى؟ أو تجدين فائدتها وثمرتها سلوكا واضحا عليك وعلى أهل بيتك؟ أم أن الناس يستقبلون رمضان وترون أيها الأحبة إلى الله المشتكى من واقعنا الذي نعيشه؟ ليالي رمضان قنوات تعد أنواعا من الزمر والطرب والمسلسلات والتهريج وضياع الأوقات والحرمان الإنسان الأجر بدلا من أن يقضي الإنسان وقته في تسبيح وتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأروا الله من أنفسكم خيرا، ليرى الله منكم الإقبال عليه والرغبة في الدار الآخرة، ليرى الله منكم الحرص على استغلال ليله ونهاره فيما يرفع الدرجات. نجد أقوام نهى من بعد أن تغرب الشمس جلوس على هذه القنوات على أي شيء ينظرون. ما الأحسنات التي يجنون؟ وماذا سيرفعهم الله بالجلوس عليها؟ أهم جلسوا على قرآن وذكر؟ أهم جلسوا على محاضرة ودرس؟ أهم جلسوا ليسمعوا فتوى ومسألة يحيي الله بها قلوبهم؟ أم أنها ظلمات بعضها فوق بعض؟ نهاره أحس بثمرة الصيام وأثره، وليله يمسخ تلك الأثر فما يجد لها ثمرة سلوكية على واقعه. أهكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة؟ إن المرأة المسلمة في حاجة إلى أن لا تكون من هذا الصنف، إنه صنف المطاعم والمشارب والمآكل وغيرها. القسم الثاني من أحوال النساء: من النساء من يأتي عليها شهر الصيام فتصبح خراجة ولاجة من بعد تراويح إلى قريب الفجر، زيارات ليس لحضور درس وفائدة، صفاقة في الأسواق فتراها هنا وهناك تسائل ما الخبر، أهي ليال تجعل المرأة تزداد صلاحا وتقوى؟ نقول لا مانع منها. أم أنها خروج هنا وهناك ووالله ما تجري إلا ظلمات وسيئات لا تستفيد منها هذه المرأة المسلمة؟ إن المرأة المسلمة في حاجة إلى أن تستغل وقتها بما ينفع. ثم أقول لأخواتي لأولئك النساء الخراجة الولاجة خاصة في العشر الأواخر، وقت جني الثمار، وكأنه يقال الآن تودع، هل تستطيع أن تخرج هنا وهناك؟ لو قيل للواحد منا إنك ستموت بعد أسبوع، أتظنون أيها الأحبة نذهب نشتري ونبيع ثم نتاجر ونربح؟ أم تراك تتاجر مع ربك تسبيحا وتهليلا واستغفارا وذكرا؟ نقول لهذه الأخت المسلمة: إذا دخل إن كنت تريدين أن تشتري ما تحتاجينه لأيام العيد لك ولأولادك فاشتريها هذه الأيام، فما الفرق؟ أسواقنا ملأى بكل ما تريدين، فما الفرق أيباع حذاء في آخر عشر الأواخر غير الحذاء الذي يباع في آخر شعبان؟ أيباع لباس هنا غير اللباس الذي هنا؟ إنه عجب، يقضي الناس أوقاتهم فيما لا ينفع. وترون أيها الأحبة هذه الأيام خاصة في العشر الأواخر زحام شديد في الأسواق النسائية، وكأن البضائع ستفقد ولن يوجد شيء يباع. أهكذا يليق بالمرأة المسلمة؟ لتكون هذه المرأة كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضرب النبي قبته ليعتكف سارعن زوجات النبي لأجل أن يعتكفن في المسجد حرصا على الذكر والطاعة والإيمان. أليس لهن يوم عيد؟ أليس لهن فرح كفرحنا؟ نقول بلى، ولكنهن لم يردن أن يضعن أوقاتهن في وقت جني الثمار والأعمال بالخواتيم. تكوني حريصة على أن تلزم البيت تستفيدين أجرا وثوابا. ليس معناه أن المرأة لا تزور أقاربها ولا تصل والديها ولا تصل رحمها، وإنما تكون هذه الزيارات مربوطة بالذكر والإيمان ومربوطة بالنصيحة والتوجيه، حتى نرجع من هذه الملتقيات بإيمان وصلاح وتقوى، بدلا من أن نرجع بظلمات بعضها فوق بعض. ومن النساء في هذا الشهر المبارك من تحرص على ما نسميه على كثرة النوم وضياع الوقت، وتسائل، وربما أنتم تعرفون أيها الأحبة كم حدث في الضحى من الأمور والمشاكل التي ربما حرق بيوت، وربما أطفال أكلتهم النار، وربما أطفال أصيبوا ببعض من الأمور التي، والسبب الوالد خرج إلى عمله ودوامه والأم نامت إلى ربما إلى العصر فما درت عن البيت شيئا، أهملت أولادها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلما استيقظ يريد طعاما أنامته عندها، كلما استيقظ يريد أن يشرب أو أن يحصل له شيئا من الزاد ضيعت. ونقول: أين مسؤولية المرأة المسلمة؟ كوني حريصا حريصة أشد الحرص على أن تستفيدي من ليلك ونهارك، وأن تربي أبنائك على الطاعة والعبادة والصلاح والتقوى. القسم الرابع قسم من النساء وهن ندر، وقفت مع الشهر ثم نظرت إليه أياما معدودة، ثم رأت أن لا تضيع شيئا منه فنظرت إلى ما الذي تستفيد منه، قسمت وقتها تقسيما عجيبا بديعا من بعد الفجر، وإذا هي جالسة أعدت سحرها أو سحورها قبل الفجر، وصلت ما شاء الله قبل أن تعد، وختمت ليلها بطاعة الله ودعائه، ثم بعد أن أعدت جلست بعد الفجر في مصلاها تذكر الله تعالى إلى أن طلعت الشمس، ثم سبحت وهي جالسة مشتغلة، فإما أن تشتغل بتسبيح وتهليل، وإما بتلاوة للقرآن، وإما بقراءة لشيء من الكتب النافعة، وإن كان الأولى للمرأة المسلمة أن تملأ وقتها بالقرآن حفظا وتلاوة حتى يمضي عليها الشهر وقد ختمت القرآن 5 مرار أو 3 مرار أو أكثر من ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم صلت لله 2 ركعتين، وبعدها كتب الله لها أجر حجة وعمرة تامة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني وقال شيخنا العلامة سنده مقارب يعني يحتج به، من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله 2 ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة. ألا تريدين أختي المسلمة أن تكوني كل يوم حاجة ومعتمرة يكتب الله لك هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير؟ ما أظن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ولا رجلا كذلك إلا ويتمنى أن يكتب له هذا الأجر، وفضل الله واسع. ثم بعدها عملت على أي شيء؟ قسمت وقتها ونظمت، وتنظيمها أسرد برنامج الأخت المؤمنة التي يجب أو التي يجب أن تكون حريصة عليه. بعد الفجر إلى طلوع الشمس ذكرا واستغفارا، ثم تنام إلى أن توقظ أبناءها. نحن هذا العام عامنا فيه دراسة، وبناء عليه لن تنام إلى الظهر، وإنما ستعد توقظ زوجا وابنا وبنتا لمدرسة وغيرها، فتوقظهم وإن شاءت رجعت فنامت، ثم بعد ذلك استعدت لصلاة الظهر وجلست حريصة على العمل الصالح. أوصيك أختي المؤمنة إياك أن يفوت أن تفوتك أذكار الصباح والمساء، فإن هذه من علامات المرأة المسلمة. ألم يقل الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال شيخنا ابن باز رحمه الله وذكر ذلك أظنه ابن القيم، إن ذاكر الله كثيرا والذاكرات هو من المحافظين على الأوراد التي وردت في كل موضع بوقتها، أذكار صباح ومساء. كوني حريصة كذلك على السنن الرواتب، إياك أن تفوتك سنة أو أن تهمليها وتغفلي عنها، لنربي أنفسنا. لما الإسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة قدوتك أيتها المرأة المسلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما تركت السنن الرواتب إطلاقا، محافظة عليها إلى أن ماتت. وهكذا الذي روى عن أم حبيبة قال والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. كوني حريصة على أن تؤدي الصلاة في وقتها، فإني أرى عجبا من بعض من الأخوات تنام فما تستيقظ إلا عند صلاة العصر، ثم تراها تصلي وربما نامت ممن لم يكن عندها دوام ولا غيره، نامت قبل الفجر تسحرت قبله ثم نامت فما صلت فجرا ولا ظهرا وجمعت الفجر والظهر مع العصر. أي صلاة هذه التي تصليها المرأة المسلمة؟ أفي رمضان يليق بنا أن نهمل طاعة الله تعالى؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأروا الله من أنفسكم خيرا ليرى الله منكم الإقبال عليه والحرص على الأجر والثواب، لا أن يرى منا النوم والكسل وضياع الأوقات وذهاب الأجور والحسنات دون أن تستفيد منها المرأة المسلمة. أيتها الأخت المسلمة كوني حريصة على الأذكار التي عقب الصلوات، فإن المرأة في حاجة كبيرة إلى أن تحرص على ضبط هذه الأذكار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أذكارا وردت، يمكنك أن تحفظيها إن تيسر، وإن لم يمكن فهي أوراق تباع ويمكن الرجوع إلى حسن المسلم وتحفة الأخيار لشيخنا ابن باز، وكذلك صحيح الكلم الطيب وغيره. هذه كتب صغيرة ولكنها مليئة بالحسنات والأجور، من حافظ عليها رفع الله منازله في الدنيا والآخرة. أيتها الأخت المؤمنة، كوني حريصة بعد الظهر على أي شيء، أن يكون لك نصيبا وحزبا من كتاب الله تعالى. والمرأة المسلمة لا أقل من أن تختم القرآن ولو مرة واحدة. إني لأعجب من بعض من الأخوات ربما مضى لها سنتين وثلاث وعشرا ما ختمت القرآن مرة واحدة، وتسألها أمن جهل لا تستطيع أن تقرأ؟ ربما لا تفوتها الجرائد اليومية، وربما لا تفوتها المسلسلات، ولا تفوتها الجلسات التي لا نفع فيها، لكن القرآن والذكر، والله أثنى على الذاكرين له وأثنى على الذين يتلون كتابه حق تلاوته، وجعل لهم الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. أيتها الأخت المؤمنة، لا تنسي سنة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلىها ثمانا، وصليها إن شئت اثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانا، أو صلي ما شئت، فإنه وقت مبارك وزمان فاضل، وهذا من فضل الله تعالى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الأعمال الصالحة في شهر رمضان لا نقول تضاعف، فإن الحديث في المضاعفة، الفريضة النافلة فيه كالفريضة والفريضة كسبعين فريضة من حديث أبي هريرة فيه ضعف، وإنما الصحيح أنها تعظم، لأن العمل الصالح في رمضان ليس كالعمل الصالح في غيره. ولذلك نجد شهر الصيام شهر التنافس في الأعمال الصالحة كلها، عجبا حين نجد جميع الأعمال الصالحة في رمضان. أليس في رمضان قراءة القرآن؟ أليس فيها الصلاة؟ أليس فيها قيام الليل؟ أليس في رمضان كذلك الحج، العمرة وهي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في رمضان الإنفاق في سبيل الله؟ ألم يكن النبي يجاهد في رمضان؟ فتح مكة وبدر متى كانت إلا في هذا الشهر المبارك؟ فليس رمضان شهر إجازات ونوم. إني لأعجب من بعض من الموظفين حين تسأله تجده يقول أريد أن تكون إجازتي في رمضان، متى لما؟ قال لا أستطيع إطلاقا أن أداوم، وأريد أن أنام وأستريح ولا أشق على نفسي مع صيام وغيره. لو كان أخذ شهر الصيام ليذهب إلى مكة وليجتهد في الطاعة وليكثر من تلاوة القرآن والركوع والسجود للرحمن، فهو على خير ونور عظيم، وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. ثم أقول لأختي المؤمنة، بعد العصر يمكن للأخت المسلمة أن ترتب وقتها حين تدخل المطبخ، فلتكن، وهذه وصية شيخنا ابن باز رحمه الله أوصيك بها، قال ينبغي أن تكون إذاعة القرآن لا تنطفي من البيت أبدا، فإنها نور على نور، وفضل الله يؤتيه من يشاء. بل إن الشيخ رحمه الله يقول إن من جلس يستمع لمحاضرة وفتوى ولعلم وموضوع تربوي وإيماني، قال إنه كمن جلس في حلقة علم تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. إني لأعجب من بعض من الأخوات ربما بيتها لا يسمع فيه إلا مزمار الشيطان، ونجد مزامير آل داود ما يسمع لها ذكرا ولا فائدة في البيت، نعوذ بالله من الغفلة ومن قسوة القلوب. وصية للأخت المؤمنة، لا تكون ممن يضيق الوقت فيهمل قبل الإفطار بربع ساعة ليكون كل شيء مستعدا، ولا يكن همك أن تقدم، بعض الأخوات همها أن تريد أن كل شيء يبقى حارا. نقول رويدك فإن الأمر هين ولقيمات يقمن صلبه. ووصيتي لك أخت المؤمنة بتنبيه لطيف لكم جميعا، عند الإفطار لا تقدموا شوربة ولا غيره إطلاقا، قصرها تمر وماء وقهوة وشيء من الشراب، والسبب لئلا تفوتنا تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب، ولئلا تفوتنا صلاة المغرب، ولنصل إلى المسجد مبكرين مسرعين، فإنه إذا قدمت الوجبة كلها أصبح الإنسان يأكل يأكل يأكل مخافة أن تفوته الصلاة، ثم يأتي وقد فاته أجر، فلا هو اطمأن وإنما أثقل معدته ولم يستفد. كوني معينة لهم أقنعيهم بأنه بقية الإفطار إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وقصدي أن تأتي بإفطارك قبل المغرب، اجلسي أنت وأهل بيتك، فإنه وقت دعوات. أدعي الله تعالى، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد لهم دعوة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حين يفطر، ألا يريد أحدنا من ربه شيئا؟ والله إنا لا نستغني عن الله طرفة عين، نريد أن يقبل الله صيامنا، نريد أن لا يردنا خائبين، نريد أن يصلح ذرارينا، نريد أن يصلح أمتنا، نريد أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته، نريد أن يرزقنا ذرية صالحة. كم هي الأوقات والأزمنة الفاضلة نغفل عنها فننساها، فتضيع علينا دون أن نرفع أكفا لربنا ليجيب الله دعاءنا ويرفع لنا المنازل عنده. ثم ينبغي لك أخت المؤمنة أن تحرصي على صلاة المغرب في أول وقتها، لا تكوني مهتمة بقضية طبخ وتغسيل، وإنما كوني مهتمة بأداء حق ربك، سارعي إلى الصلاة ثم اجلسي اذكري ربك. ووصيتي لك أخت المؤمنة أن توصي أهل بيتك جميعا، الزوج والأبناء وغيرهم بأي شيء، ألا يخرجوا من المسجد إلا وقد أدوا أذكار المساء كاملة، لأني أشاهد بعضا من الأحبة ما إن يسلم الإمام إلا انطلقوا مسرعين، فلا تسبيح ولا تهليل ولا تكبير ولا قراءة لآية الكرسي ولا كذلك لخواتيم البقرة، وربما نقول ولا للمعوذات وغيرها ولا أذكار للمساء يذكرون الله تعالى. تسائلهم إلى أين؟ فهم أحد رجلين، أولهما من يريد أن يكمل طعامه وكأنه قد مات من الجوع ولم يجد ما يأكل، والثاني من يريد أن لا يفوته مسلسلات تعرض بعد المغرب مباشرة، تعرض بعد المغرب مباشرة، فيصبح الإنسان بدلا من أن يستفيد ذكرا وطاعة وقراءة وتسبيحا وفائدة وأجرا ينطلق مسرعا، ووالله ما يجري من ورائها إلا سيئات وظلمات بعضها فوق بعض. ألم يأمرنا الله تعالى بحفظ أبصارنا؟ ألم يأمرنا بحفظ أسماعنا؟ ألم يأمرنا بحفظ ألسنتنا؟ ألم يأمرنا ربنا بعدم الجلوس في مواطن الغي والباطل؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ماذا نستفيد من هذه المجالس التي جلها مسلسلات وظلمات، وتجد الناس يسارعون صغارا وكبارا وكأنهم عند باب الجنة يحدوهم الشوق يريدون الخير والأجر، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض. كوني أختي المسلمة حريصة أشد الحرص، وأوصيك به بعد صلاة المغرب جلسة وليكن عندنا درسا لكتاب الله تعالى. ووالله ما أجمل الأب أو أجمل الأم حين تجلس مع بناتها وأبنائها في درس لكتاب الله تعالى، قراءة وتصحيحا ثم تفسيرا وأحكاما ثم سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لنا الخير في الدنيا والآخرة. أوصيك أختي المؤمنة بالمشاركة في المسابقات التي تنفع، وما أكثرها ولله الحمد إذاعة القرآن تقيم مسابقة، فكوني حريص على مال وقتك بالبحث والاستفادة بدلا من أن تأخذي مسلسلات وقنوات. كوني حريصة كذلك المشاركة في المسابقات التي تقيمها المساجد والمدارس الخيرية النسائية وغيرها، فوالله كم نجد من ثمار اليانعة وكانت سببا لاستقامة بيوت وإصلاحهم. عندنا بعد العشاء ما يكون حالنا؟ أوصيك أختي المؤمنة أن تكوني حريصة على صلاة التراويح، فإذا يسر الله بيتا مسجدا قريبا من بيتك وكان إمامه حسن الصوت فسارعي للصلاة فيه، وما ذلك إلا لأن القرآن يحرك القلوب. والمرأة حين تشاهد أخواتها وتشاهد هذا الجمع تتشجع في الطاعة، وتعلم أن هذه الاستقامة وهذا الخير ليست وحدها هي، بل غيرها مئات كلهن استقمن وأقبلن على الله في هذا الشهر الكريم يردن ما عند الله والدار الآخرة. تشاهد المرأة الراكعة الساجدة المتصدقة، تشاهد المرأة الخاشعة المنيبة المقبلة على ربها تريد ما عند الله والدار الآخرة، فهنا يؤثر في النفس. ألم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ إذا كان محمد يؤمر بالصبر مع الأخيار والجلوس معهم، فهكذا أنت أختي المؤمنة مأمورة بالصبر والمصابرة مع أخواتك المؤمنات المستقيمات الصالحات. بعد صلاة التراويح يمكنك أختي المؤمنة أن تزوري قريبا، سواء كان في بيته أو كان مريضا، أو زيارة خالصة لوجه الله. وما أجمل أن توجد بعض من الدروس، وأنا أرى بعضا من المساجد تقيم محاضرات نسائية متخصصة، يعني بمعنى بعد التراويح تأتي إحدى الداعيات فتلتقي بالأخوات الموجودات، فتسمع المرأة ذكرا وطاعة وعبادة، فتملأ وقتها بما ينفعها في الدنيا والآخرة. أحذرك أختي المؤمنة من أمور متعددة. أولها، إياك أن يكون اهتمامك الطبخ وأنواع الزيوت والمعجنات وغيرها، فلا تضيع وقتك بما لا ينفع، وإنما استغلي وقتك في طاعة الله تعالى. الأمر الثاني، أحذرك من الهاتف والجوال، فإني أشاهد كثيرا من النساء إذا جاء رمضان تجد أن فواتير الهاتف تضاعف لشهرين أو ثلاثة عن من مضت، تسائل ما الخبر فارغة، فلا أكلا ولا شرب، وربما جل الوقت لا غسلا ولا غيره، والنهاية معها الهاتف، هذه طويلة وتلك قصيرة، وهذه اتصلت وهذه لا خير فيها، فتجمع سيئات وظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يحسنه، لما جاءت المرأتان اللتان كانت تغتابان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قيئة، يعني فقاءت حتى أخرجت لحما عبيطا نعوذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أكلتم من لحوم المسلمات أعظم من هذا، ألم يقل الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، إنك مأمورة بحفظ لسانك أيتها المرأة المسلمة، ولا تشغليه بما لا ينفع. وقاعدة، اللسان إن لم تشغله بطاعة الله ستجد أنه يشغلك بمعصية الله تعالى. أشغليه بالذكر والطاعة والعبادة والإيمان والصلاح والتقوى، أشغليه بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره، هذا الذي ينفعك. أما فلانة وفلانة وهذه وهذه فوالله لا ترتفعين بها درجات، ولا يعلي الله لك بها منازل في الدنيا ولا في الآخرة. أمرا ثالثا، أوصيك أختي المؤمنة أن تحفظي بصرك فلا تطلقيه في الحرام. ألم يقل لك الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أنت مأمورة بأن لا تشاهدي مسلسلات ولا قنوات، أنت مأمورة بأن لا تنظري إلى الناس إلى الرجال وغيرهم، بل مأمورة أن تغضي بصرك وأن تحفظيه، فإن النار من مستصغر الشرر، فإنها نظرة ثم ابتسامة ثم نعوذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا يجب على المرأة المسلمة أن تحتاط لنفسها، ولهذا قيل إن النظر سهم من سهام إبليس، أين يقذف؟ يقذف في القلب. وما أخطره على المرأة المسلمة إذا هي أطلقت بصرها في ما حرم الله عليها. أمرا ثالثا، رابعا، أختي المؤمنة أوصيك بحفظ هذه الأذن والسمع، لا تسمعي في رمضان زمرا ولا طربا، لا تسمعي في رمضان ولا في غيره، ليس التحريم في رمضان وحده، وإنما في رمضان وفي غيره، لا تسمعي في لمجالس فيها ما حرم الله عليك إطلاقا، ولو جلست في مجلس وجدت نساء يغتبن، أو وجدت فيها مجلسا فيه ظلمة، فاحذري أشد الحذر، إما أن تنصحين وإما أن تخرجين من هذا المجلس وتقومين منه، ولو كان في المجلس أقرب الناس إليك، لأنك مأمورة أن تبتعدي عن هذه المجالس حتى فلا تخوضوا معهم، فلا تقعدوا معهم، أمرنا الله بعدم الخوض والقعود. وما ذلك إلا لنحفظ هذا السمع وهذا البصر. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إننا سنسأل عن أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وسنسأل عن جوارحنا، ماذا تكون الإجابة؟ أتكون الإجابة باللسان أم أن الإجابة بالأعمال التي عملناها في الحياة الدنيا؟ وصيتي لك أيتها المرأة المسلمة أن تحرصي أشد الحرص على ماذا؟ على كل عمل نفعه متعدي، أي عمل صالح نفعه متعدي فسارعي إليه، والأعمال التي نفعها متعدي الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الناس القرآن، حضور مجالس الذكر، حضور المحاضرات، حضور الفوائد العلمية، كل هذه نسميها نفعها متعدي، بمعنى أنه ينطلق لك ولغيرك. إن الجلوس في المسجد لقراءة القرآن فقط هذا نفعه لصاحبه، بخلاف من أمر ونهى ونصح وذكر ودعا ووجه، فهذا لنفسه ولغيره، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه الله هذه المرأة المسلمة إذا هي سارت على صراط الله وطريقه. أقول لأخواتي أوصيهن ببعض من البرامج السريعة. أول برنامج أوصيك بالتكثيف الحفظ لكتاب الله في هذا الشهر. من لطف الله أن هذا الشهر رمضان سيأتينا ليس فيه اختبارات شهرية كذا وإلا لا، فيصبح الإنسان كأنه شبه متفرغ، والنتيجة أن يحتفظ المرأة المسلمة وقتها بحفظ القرآن، ويليت كل امرأة تحفظ أو تحدد لها جزءا من القرآن تحفظه يوميا. لا نقول جزءا كاملا، وإن كنت أقول يوجد من الإخوة من يحفظ يوميا في رمضان جزء كامل. من فضلك اقلب الشريط. لا نقول جزءا كاملا، وإن كنت أقول يوجد من الإخوة من يحفظ يوميا في رمضان جزء كامل، درسا جديدا وليس صعبا، لكن أقول احفظي كل يوم ربع جزء، فإنك إذا حرصت أشد الحرص والله ستجدين الوقت، إما بعد العصر وإما بعد الفجر وإما كذلك بعد المغرب وإما بعد التراويح، أوقات ميسرة ولله الحمد، والله جعل كتابه ميسرا بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعجب من بعض من الأحبة في غير رمضان ربما يحفظ في الشهر الواحد 3 أجزاء أو 4، وفي رمضان يحفظ 8 أجزاء، كأن رمضان شهر الإقبال وشهر القرآن، والله خص هذا الشهر بكتابه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأقبلي أخت المؤمنة على كتاب ربك، الله ينفعك به دنيا وآخرة. الوصية الثانية لأخت المؤمنة، كوني حريصة على أن تستغلي قبل الفجر بشيء من القيام خاصا بك، والله ستجدين لذة المناجاة والوقوف بين يدي الله، وما أعظمها من أيام وليالي. وليس من شرطه أن يكون ذاك من حفظك، ولو أن تفتح المصحف تتلين هذا الكتاب، وهذا له تأثير عجيب. قبل الفجر قيام لله تعالى ركعا وسجدا، تشعر بثمرة الكتاب وأثره على قلبها وجوارحها، وهذا يعتبر من توفيق الله للعبد. ألم يقل الله عن أولياء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون آخر الليل، جل وقتهم في الاستغفار والذكر والطاعة والعبادة، وهذا يعتبر من توفيق الله تعالى للمرأة المسلمة أن تعمر وقتها بما ينفعها، وأن تستفيد منه ما يعلي منازلها في الدنيا والآخرة. وقيام الليل هو نور يقذفه الله في قلب المرأة. وقيل للحسن البصري رحمه الله، ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ قال إنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نوره، ليكن لك حظا من هذا النور أيتها الأخت المؤمنة. من الأمور التي أوصي بها الأخت أن تحرصي أشد الحرص على تربية أبنائك على طاعة الله تعالى، سواء كنت أختا لهم أو أما لهم أو جدة لهم، حتى لا تقول بعض الأخوات أنا ليس لي أولاد ولم أتزوج. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصومون صبيانهم صغارا صغار، ويبكي الطفل من يريد أن يطعم. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم، كنا نصوم صبياننا فيطلبون الطعام ويبكون، قالت فما نعطيهم طعاما، نأتي لهم بلعب يلعبون بها إلى غروب الشمس، تعويدا على الطاعة والعبادة. أما نحن فما إن يطلب الطفل طعاما أو شرابا إلا فتحنا له الثلاجة والبراد عنده، خذ ما شئت واشرب ما شئت. أين نحن من هذا؟ إنك أيتها الأخت حين تغرسين في قلبه هذا العمل وهذه العبادة، والله ما صام يوما إلا كان في ميزانك أيتها الأخت، لأنك أنت الذي دللتيه على الخير وأعنتيه عليه وشجعتيه على العمل الصالح فيرفع الله به هذه المنازل. أيتها الأخت المؤمنة، أحذرك أشد التحذير من أن تكوني في هذا الشهر سبابة لعانة. نحن نعرف أيها الأحبة في رمضان تسيء أخلاق الناس وتتغير ظروفهم، ونشاهده أول يوم من رمضان، شاهد الناس وهم ذاهبون إلى الدوام أو إلى المدارس، أليس منهم من يمشي متلثما كأن مصيبة نزلت به، وما يريد أحد أن يلف عليه يمنة ولا يسرة، ولو أخطأ عليه أحد سب وشتم ولعن وغيره، نقول رويدك. إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرنا فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم متحلم بالصيام، فما أريد أن أتعرض لك بسوء، صيامي وعبادتي تمنعني فما أريد أن أخدشها بشيء، إني قد تلبست بكنز ثمين هل أضيعه بمجرد سب وشتم؟ ولهذا أقول للأخت المؤمنة، إياك أن ينطلق لسانك في سب أولادك أو في شتمهم أو في الدعاء عليهم. إن نشاهد بعضا من الأمهات أصلحها الله، إذا أخطأ أحد من أبنائها سبحان الله أسرعت عليه باللعن وأسرعت عليه بالسب وأسرعت عليه بالشتم، نقول رويدك أخت المؤمنة، اضبطي لسانك فلا تطلقيه، وإن كنت أما فربما يجيب الله دعاءك إذا دعوت عليه. وصية لأخت المؤمنة، انطلقي للدعوة إلى الله تعالى. أيتها الأخت المؤمنة، إن المرأة ما إن يدخل أول يوم من رمضان إلا ووالله يقبل قلبها كما تقبل قلوبنا نحن، أيا كانت حتى ولو كانت عاصية. كنت أعجب وحين نقرأ في الجرائد بعض الممثلات والمطربات قالوا في شهر رمضان نحن نعتزل الفن ونعتزل كذا، ولكن بعد رمضان مباشرة نحرص، لأن شهر رمضان شهر صيام وقراءة، وعلى ما يقولون هذا حق ربنا هذا والباقي حق العام كله. وماذا يدل عليه؟ على أن القلوب تقبل وإلا تدبر، تقبل على الخير، فبناء عليه كوني حريصة على الدعوة وعلى التوجيه وعلى النصح بأي وسيلة كانت. وهذا من توفيق الله تعالى للمرأة المسلمة أن يفتح الله لها شيئا من الأعمال الصالحة. تعودي أختي المؤمنة على إلقاء الكلمة، تعودي أختي المؤمنة على الأمر بالمعروف، تعودي أختي المؤمنة على النصيحة التي تلقى من القلب، تعودي أختي المؤمنة على الأسلوب الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ويمكنك يا أختي المؤمنة أن تتعلمي وأن تتربي على هذه الأعمال الصالحة، فهي كثيرة ولله الحمد. وكم من امرأة استقامت بكلمة، وربما استقامت بهدية، وربما استقامت بكتيب، وربما استقامت بشريط، أليس هذا واقع؟ أنحرم أنفسنا هذه الأجور والحسنات؟ نقول لا، بل نحرص أشد الحرص على ما يعيننا على الخير والصلاح والتقوى. أوصيك أختي المؤمنة بعمل صالح عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. ولهذا أتمنى من كل مسجد أن يقيم في رمضان إفطارا جماعيا في المسجد يقوم به أهل الحي، وإذا بكل بيت من أهل الحي تجدهم يشتغلون من بعد العصر والمرأة تعد، تسألها لمن؟ قال عندنا إفطار في المسجد، ووالله ما أفطر أحد وأكل من وجباتك سبحان الله إلا كان في ميزان حسناتك أيتها المرأة. ما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وإن كان فيه نوع ضعف، إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، 3 نفر يدخلون الجنة، الصانع يبتغي به وجه الله، والمناول والرامي. المفطر الأب وأنت الصانع له فكلاكما في الأجر سواء. هذا من فضل الله ومن التعاون على البر والتقوى. إني لأعجب من بعض من الأخوات في رمضان تغلق ولا تحب أن يزورها أحد أبدا، فما تريد أن تفطر عندها أم ولا أخت ولا جيران ولا قريبات ولا صديقات إطلاقا. ليس لك كما تقول بعضهم ليس لها نفس أن يدخل بيتها أحد، ونسيت أنها إن فطرت فلها مثل أجره. وهذا من توفيق الله تعالى للمرأة المسلمة أن تعمل شيئا من هذا الأجر فيرفع الله لها بها الدرجات. مصيبتنا أيها الأحبة نفوسنا ضاقت وليست كما كانت من قبل. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصبح صائما، وعند إفطاره ينادي ويخرج يقول لخادم ابحث هل يوجد أحد يأكل معي، فإن لم يجد ذهب إلى المسجد وجاء بإفطاره القليل ونادى الناس يشاركونه. نادى الناس يشاركونه في هذا الخير. ومن هنا لحث المرأة المسلمة على أن تكون حريصة أشد الحرص على ماذا؟ على التفطير في هذا الشهر المبارك على قدر الاستطاعة. وكم نجد ولله الحمد مساجد تقام فيها الوجبات والإفطار الجماعي. فكوني مساهمة ولو بشيء يسير. ليس من شرطه أن تقدم وجبات كبيرة، قدمي ولو ليكفي لخمسة ولو لستة ولو لثلاثة يوميا ويحصل لك به الأجر. بدلا من هذا الطبخ الذي أعددتيه زيديه ملعقتين أو ثلاث فيزداد، ما زدت ضعيه في المسجد يستفيد منه الناس. هل يشق عليه هذا الأمر؟ ما يشق، وهذا من توفيق الله. ثم أوصي أختي المؤمنة بأن تحرص إذا كان الله يسر عليها بقضية مال وراتب أن تفطر ويسر الله لنا ما لا مشقة فيه. مجرد 5 ريال تفطر صائمة. ولهذا أقول كل المفروض كل موظف يفطر كل يوم واحدا فقط، ما نقول 10، واحد. ستجد أن ندفع نفطر ويحصل لنا الأجر مرتين، بدلا من أن يكون أجر صيامنا فله مثل أجرك، كأن أجرك مضاعفا مرتين. كيف لو فطرت 2 و3 و4 و10 وغيره. أيتها الأخت المؤمنة، بعد أن تهتمي بقضية الإفطار للصائمين وللصائمات أوصيك بالإنفاق في هذا الشهر الكريم، فإن رمضان شهر النفقات، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الخيل المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وتذكري دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق الله عليك، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده، ومحمد يكثر من النفقات. وكأني أوصي بوصية شيخنا رحمه الله وغفر له الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول ينبغي لكل مسلم أن ينفق يوميا ولو ريال أو 5 ريال يوميا. قال ليدرك دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، يصبح كل يوم الملك يدعو لك. لكن إذا ما كنت تنفق أبدا إلا في رمضان فإنك تحرم دعوات تمر وما يصاب بخيرها. فأنفق في هذا الشهر المبارك لعلك أن تنفق بعده وتستمر على أعمال الخير كلها. وهذا من توفيق الله للمرأة المسلمة والمسلم في العمل الصالح. من الأمور التي تنبغي للأخت المسلمة وأن تكون حريصة عليها، إذا خرجت المرأة للمسجد فلتخرج كما كانت نساء الصحابة، كن يخرجن تفلات، لا تخرج بزينة ولا بعطر ولا بجمال ولا ببرقع واسع ولا بشيء يفتن ولا بعباءة على الكتف ولا ببنطال ولا بغيره، تخرج محتشمة تريد ما عند الله والدار الآخرة. ولا تكن ممن أمر الله النبي بلعنها فلعنهن إنهن ملعونات، وهي المرأة التي تخرج مائلة مميلة، وهي التي تخرج للفتنة ما خرجت لعبادة وصلاح ولا تقوى، وهذه نعتبرها من البلاء أن نشاهد كثير من النساء يأتين بالسائق ثم تخرج المرأة ما تدري بجمالها وزينتها وعطرها، جاءت تصلي وما ندري كما قال النبي البر أردنا، يعني الأجر والثواب أردنا، أم الفتنة والمصيبة التي تكون سبب لبعد ما نسميه أخوات عن طاعة الله تعالى بسبب ما تريد أجرا ولكنها أضاعت هذا الأجر بشيء من المعاصي وعدم الفائدة. أقول لأخواتي ينبغي لها أن تملأ وقتها ما استطاعت بطاعة الله، فإياها أن تضيعها في مسلسلات ولا في مجلات ولا في زيارات ولا في هاتف ولا في كثرة نوم وغيره، وإنما تضيعها هذا الوقت فيما ينفعها في الدنيا وفي الآخرة حتى تستفيد من هذا الشهر المبارك، فلعلها ألا تدركه زمانا آخر. الله أكبر، العام الماضي صام معنا نقول مئات من الأخوات ومئات من المسلمين والمسلمات، وهذه الأيام هم تحت الثرى، وأقول دائما زوروا مغاسل الموتى أو المقابر ومصليات الجنائز، ترى أعدادا يحملون على الأكتاف ربما بعضهم من غير علة أصابه. أذكر موقفا، وهذا قبل يومين، في إحدى المغاسل الأموات، أظنه يومين أو ثلاثة، هذا الطالب في المدرسة جالس ليس فيه شيء أبدا، وسبحان الله أظنه في خامسة ابتدائي الطالب، وجالس على الكرسي وضع يده وإذاه ما يدرى ما هو، عيونه شاخصة ولا يدرى ما به. المدرس سحب الكتاب ما تغير، يناديه قم ما تغير، حركه ثم سقط على الأرض، لم يكن به لا ضغط ولا سكر ولا غيره إطلاقا في خامس ابتدائي. يقول والله يعني نحن جينا نأخذ الجثة من المستشفى، وسبحان الله من العجيب، له أخ في أولى متوسط يضربه، يقول أبدا ما مات، يناديه قم، هو نائم لا ليس بميت، ليس بميت، ينادي بأعلى صوته، لكن الموت تخطفه وهو في مدرسته وعلى كرسيه، وما قال صغير ولا كبير، لكن الرجل كيس من وعظ بغيره. ونعوذ بالله، الناس الذين يفوتهم الحرمان والأجر من وعظ بنفسه، ولهذا يجب أن نكون من أحرص الناس على العمل الصالح. أختي المؤمنة تدخل العشر الأواخر، فسيري على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. تقول أظنها عائشة أو إحدى زوجات النبي: كنا نوقظ كل من يستطيع القيام. مصيبتنا ليالي العشر الأواخر ترى الشباب على ألعاب الكرة وعلى المعاصي والفسق، الناس ركع عن سجد، وأين ليلنا من ليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يحيي ليله كله. نحن إذا طال الإمام قليل تضايقت نفوسنا، نبحث عن الجلسة واللعب وضع، ومن الناس من يضيع وقته في ليالي رمضان بطائرة ولعب كورة ومتابعة مباريات وغيرها. نعوذ بالله من الغفلة أن تمر علينا الأزمنة الفاضلة دون أن نستفيد منها أي شيء، طاعة الله وما يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. أيتها الأخت المؤمنة، إنك مسؤولة بين يدي الله عما استرعاك الله إياه، سواء كان أولادا أو زوجا أو أبا أو كذلك سمعا أو بصرا أو لسانا أو فرجا أو غيره، إنك مسؤولة عنه، فاحفظيه بطاعة الله تعالى حتى يكون لك سببا لصلاحك واستقامتك على دين الله تعالى. أنبه تنبيهات صغيرة، وكنت أتمنى، لا أدري الدورة فيها هل فيها فقه المرأة المسلمة في الصيام أم ليس فيها محاضرة عنه، لعله كان بودي أنها لو كانت يعني محاضرة مستقلة، فقه المرأة في رمضان، يعني حتى تعرف أحكامها مباشرة كأنك تخاطب بها، وإن كان الأصل يعني ما نسميه الخطاب للرجل خطاب للمرأة، لكن هناك أحكام تخص المرأة دون أن تخص الرجل. من الأمور المهمة التي أريد أن أنبه عليها، ينبغي لك أيتها الأم أن تحرصي على بناتك اللاتي وصلن سن البلوغ، وأن تعرفينهن أحكام البلوغ وغيرها، فإن نشاهد بعض من الأخوات، أذكر الخطاب ما دام للمرأة والشريط لها، إحدى الأخوات اتصلت علي وقالت عندي بنت عمرها 8 سنوات قد حاضت وهي صغيرة جدا، ماذا أعمل بها؟ قلت لها حجي بها، قالت ما تعقل صغيرة، قلت لا الآن بلغت امرأة، فقالت عقلها صغير لكنها امرأة، يجب عليها الصيام ويجب عليها الحج وتجب عليها الصلاة ويجب عليها أن تحفظ وحكامها ولو كان عمرها 8 سنوات. لكن مصيبتنا نحن في بلاء، ندخل الأسواق فنجد البنت طول أمها عمرها 13-14 لا غطت وجها ولا، وبنتها لبست بنطالا ولا نعوذ بالله، تسأل قالت صغيرة بزر. هذه مصيبة وبلاء عظيم نعيشها أيها الإخوة، والناس نسوا الاهتمام بمحارمهم وبنسائهم. وبناء عليه ينبغي تفقيه المرأة أنها إذا بلغت خلاص الأحكام الصيام تجب عليها، في نصف رمضان يجب عليها أن تكمل الشهر ولا يجوز لها إفطار ولا يوم منه، ما مضى لا يلزمها قضاؤه. ولهذا نجد أن الصيام يربي أبناءنا تربية ويربي بناتنا على الجد والقوة والنشاط والحيوية. وينبغي أن نبلغها المرأة المسلمة أنها إذا حاضت في الليل ثم طهرت ولم تغتسل ثم تسحرت ولم تغتسل صيامها صحيح، ليس من شرط أن تغتسل، ما دام قد طهرت طهرا كاملا فإنها صيامها صحيح، لأنه انقطع الدم قبل الفجر، ما دام انقطع قبل الفجر فصيامها. ومثلها كذلك لو أن المرأة حدث عندها جماع أو جنابة ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء فيه وصيامها صحيح، تعقد النية وتصوم ولا يضرها شيء بطلوعه إطلاقا. وكذلك من الأحكام التي تنبغي أن تفقه بها المرأة المسلمة أنها لو أحست بنزول الحيض قبل غروب الشمس ب10 دقائق لكنه ما نزل إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح ولا شيء عليها، وهذا من رحمة الله تعالى. من الأحكام اللطائف، لا مانع للمرأة أن تتذوق الشوربة، تتذوق شيئا من الطبيخ بطرف لسانها وتقذفه ولا شيء عليها، لأن بعض من النساء ربما لا تذوق حرجا وهذا ليس بصحيح وهذا لا يضر صيامها، وربما تصاب بزوج سباب شتام اللعان لو زاد الملح قليل أو نقص آذاها، الحمد لله الذي لم يجعل عليها، الله أرحم بها من زوجها، فلا مانع تذوق وتزن ثم بعد ذلك تقذفه ولا شيء عليها. من الأول التي تنبه عليها المرأة المسلمة كذلك خروج الدم من المرأة، قلعت سنا فخرج دم، قطعت بصرا فخرج دم من أصبعها، حصل عندها رعاف من أنفها، فهذا لا يؤثر في صيامها شيئا، لا يؤثر صيامها صحيح، وإنما الذي يؤثر في الصيام لو احتجمت أو حاضت أو نفست أو قاءت، هذا الذي يفسد الصيام، أو أكلت وشربت فهذا مما يفسد، أما هذا فلا يؤثر إطلاقا في صيامها. كذلك مما ينبغي أن تنبه المرأة إليه أنه لا يجوز لها أن تمكن زوجها أن يجامعها ولو أجبرها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه يترتب عليه لو أذنت لها أن تصوم 2 شهر متتابعين وهو عليه 2 شهر متتابعين، يجب أن تبتعد منه وأن تخرج من مكانه وأن تخوفه بالله وأن تعظه، لأن هذه أحكام شرعية لا بد أن تعرف المرأة حكم الله تعالى فيها لئلا تتورط بشيء من هذه الأمور التي تكون سبب لوجود الكفارة المغلظة. أوصيك أختي المؤمنة لا تأتين بأولاد يعبثون في المسجد أو يزعجون المصلين، أدي بهم بآداب الإسلام يستفيدون ويحصل لها لك ولهم من الأجر والثواب حتى لا يزعجوا غيرهم. من الأمور التي ينبغي أن تنبه عليها جلوس بعض الأخوات أثناء الصلاة، تجد الإمام يكبر وتجلس بعض النساء يسولفون إلين الركوع، وإذا جاء الركوع قاموا وركعوا، والركعة الثانية مثل يكملون السواليف ثم يقومون، هذا من الجهل ومن الخطأ، وربما نقول قد لا يقبل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يقبل منهم صلاتهم لقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه متعمدة تاركة لفاتحة الكتاب عند بعض أهل العلم، وإن كان تصح لكن هذا أقول مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة المرأة أن تسوي صفوفها كما يسوي الرجال، فما يمكن امرأة متقدمة وأخرى متأخرة، بعض النساء تأتي بسجادة وتريد سجادتها في أي مكان ولا يتعرض أحد سجادتها، هذا من الجهل، بل نقول الخطوط التي توجد في المسجد تصف المرأة وتراصون في الصف ولا يكون الصف معوجا، بل ينبغي أن تكون حريصة عسى أشد الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. ينبغي المرأة المسلمة بعد انتهاء الصلاة أن تسارع مباشرة بيتها فلا تجلس. بعض النساء إذا انتهت نسميه صلاة التراويح جلسوا لهم نصف ساعة ساعة إلا ربع سواليف، كل واحدة مع زمزميتها وقهوتها كأنهم طالعين رحلة وكشتها وفي استراحة. نقول لا، كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسارعن في الانصراف، وأمر الرجال أن يتأخرون حتى ينطلق النساء إلى بيوتهم ويسارعون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإيا أخوات المؤمنات الإيمان والتقوى والصلاح، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. اللهم إن نسألك أن تبلغنا شهر الصيام، اللهم اجعلنا ممن يطل عليه الشهر وهو في صحة وعافية وأمن ورغد عيش. اللهم اجعل إطلالة شهرنا إطلالة عز ونصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم نسألك أن تبلغنا أوله وتبلغنا آخره وأن تعتقنا فيه من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا الأحياء منهم والأموات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم إن نسألك أن تنصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم إن نسألك فعل الخيرات والبعد عن المنكرات. وأشكر الإخوان الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، أن كما جمعنا في بيت من بيوته وهو أحب البقاع إليه، أن يجمعنا في أحب البقاع عنده في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني طلبت منه أن يعطيني الأسئلة، لأن قد يعطيني سؤالا لا أجيب عليه، ومن حقه علينا قل الله أعلم، يعني هذا هو الواجب علينا جميعا، من لا يعلم يقول الله أعلم، لكن أردت أن أقرأ ليكون أسرع فقط. يقول ما هو واجب المسلم سواء كان زوج أو أب تجاه من استرعاه الله من ولد؟ واجبها أن ينقذهم من النار، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مصيبتنا أيها الآباء أننا نحرص على أي شيء، على بطونهم وعلى مستقبلهم وعلى أن نؤمن. تسأل إنسان كيف حالك؟ قال والله أني ضايق صدري، لا شريت الأولاد بيت ولا دورنا لهم وظائف، لكن أسأل الله لا يموت لم زوج العيال والبنات وأنا مستريح، والحمد لله عندهم بيت الآن وجدت له. نسي أن يعد لهم بيوت الجنة، هي أعظم وأعظم من الدنيا، ومن كان صالحا فإن الله لن يضيع ذريته، إن الذي رزقك سيرزق ذريتك، والله قد وعد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن يجب أن تربطهم بحلقات القرآن، يجب أن تربطهم بمجالس الذكر، يجب أن تربطهم بمجالس الأخيار كذلك، ويجب أن تحرص على صلاح قلوبهم، تربيهم على المسجد وطاعة الله تعالى وإبعادهم عن المعاصي والآثام، تنجو أنت وإياهم من النار. يقول أريد تقديم نصيحة لمن كان تحفظ القرآن ثم تركته بعد بعذر الزواج. لا، نقول الزواج ما هو ما يمنع، على العكس الزواج يعين على الخير. وأقول لك أختي المؤمنة واصلي في حلقات القرآن وكوني حاثة لك ولزوجك، زوجك يرتبط وزوجك يعينك على هذه المجالس الطيبة، وسيسر الله أمرك. وإذا جاهدت النفس فثقي بأن الله قد وعدك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد النفس في حفظ كتاب الله، الله ييسره، وقد قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه واحدة من الأخوات جزاها الله خير تقول جميل، تقول نحن مضطرون للطبخ يعني غصب عنا. هذه جزاها الله خير، يروح الوقت من الظهر إلى المغرب علشان نسوي لهم الأكل، ولا يزعلون على الرجال علينا. أقول لك يا أختي المؤمنة، يعني لا نشك أن أنت مأمورة بإعداد ما يحتاجونه من طعام وما يحتاجونه من شراب، ما ننكر، لكن أيتها الأخوات نحن في زمن كل شيء ميسر الآن، ما هو صعب الآن، جاب الله القدور الكاتمة ما هو موجود ولا لا، وجاب الله العصير ما نحتاج سب عليه موية وحط عليه ثلج، كلش كل شيء من برا، ما في إلا توصيل منازل، ما عندنا شيء، ما كان على ما كانوا عليه من قبل. لكن أوصيك رتبي وقتك وييسر الله أمرك ونجد الأمور مسهلة. يعني ما هو شرط من المطبخ من الظهر إلى ذان المغرب، ثم من المغرب إلى بعد التراويح يتغسل الصحون، طيب وبعدين متى تعبد ربها يصير؟ هذا ينبغي المرأة أن ترتب وبيسر الله أمرها. نقول لا تزعلي أهلك ولا تشغليهم بما تقدمين، بدل ما تقدمين في اليوم مثلا سمبوسة وبسبوسة وبلقيمات ثم طرمبة ثم حلى ثم تجمع. ليش تجمعينها في يوم؟ حطي في يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ووزعيها شوي شوي، والناس بطونهم ما هي ثلاجات تخزن فيها. الإنسان سبحان الله ترى في رمضان هي مجرد رؤية سبحان الله، بس مجرد ينظر الإنسان ويكف يده وتشعرون به. وأقول لكم إخوتي جربوا هذا مثل ما أوصيت أختي مؤمنة، بعد المغرب لا، إذا أدى المغرب لا تأكل فيه شيء إطلاقا، مجرد تمر وماء وينتهي بس. سبحان الله ستجد أن تأتي من الصلاة ونفسيتك مرتاحة. لكن إذا كان الإنسان مباشرة بعد المغرب تمر وقهوة وكاسين عصير وكاس توت ثم سمبوسة والقيمات وبيتزا وشوربة وكأنها خلاطة اللي تلف ما تدري وش اللي يطلع منها ويطلع، وبعدين تجده ما يصلي المغرب ولا ما عاد يشوف. يجي العصر تسأل كثير من الناس بعد المغرب قال يا أخي بدايخ جدا ما عاد أشوف. ما هو هذا واقع؟ ليه؟ لأنه لبد ما عاد يستطيع. لكن إذا رتب الإنسان والله ييسر أمره ويعين على حتى على التراويح. الآن كثير من الشباب تسأله في التراويح يقول أنود نايم نعسان تعبانه رجليني. ليه؟ مثقل ما يقدر يتحمل. لكن سبحان الله ليأكل أكل خفيف، واجعل وجبتك بعد التراويح. جرب أيها الحبيب اجعل الوجبة بعد التراويح، والله تشعر براحة عجيبة جدا، بلذة القيام ولذة التراويح ولذة الصلاة ولذة الذكر، ويسر الله أمرك. هذا سائل يقول ما الفرق بين الوتر وقيام الليل وما السنة فيه؟ الوتر وقيام الليل هي متداخلة، يعني بعضهم يقول التهجد في آخر الليل والوتر في أوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، ويمكن أن يزيد الإمام 13 ركعة، كل هذه ثابتة في الصحيح، 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة يفعلها الإمام، وينبغي الإمام أن ينوع بينها في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس ما في إلا 11 ركعة فقط. ولهذا لما سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن عدد ماذا يصلي الإنسان من قيام الليل قال يصلي ولو 300 ركعة ما في مانع، بمعنى أنه الأمر جائز ليس ممنوعا للإنسان لا يجوز له أن يزيد، لكن هدي النبي 11 و13 ركعة ولو زاد الإنسان ليس هنالك شيء. متى هذا يسأل عن الدروس إن شاء الله بعد رمضان، حديث الذي يقول يعني يقول متى يبدأ الدرس؟ إن شاء الله الأسبوع القادم الذي بعده هناك دورة إن شاء الله في مسجد حسان في أحكام الصيام، في كتابة منهج السالكين لمدة 4 أيام متواصلة، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، دورة في الصيام بحيث يأخذ الإنسان أحكام الصيام من أولها لآخرها مجملة إن شاء الله. تقول هذه أنا فتاة أكشكو من قسوة القلب، مع أني أقرأ القرآن وأذكر أذكاره لكن قسوة قلبي على أطفالي وعلى من حولي ولم يتأثر قلبي بشيء. محزن، أريد الجواب. وصيتي لك يا أخت المؤمنة أن تكوني حريصة على البعد عن الغضب. سبحان الله قبل دقائق قبل ما أتيكم أيها الأحبة إحدى الأخوات اتصلت تسأل، قالت طلقني زوجي بعد زواجي بشهرين ثم طلقني الثانية بعد ستة أشهر ثم طلقني الآن ومعي ولد. ثم سألتها طيب وش سبب الطلاق؟ قالت أنا اللي ألزم لين طلقني وأنا الآن ندمانة. قلت تستاهلين، وش السبب؟ من اللي جر على نفسه؟ الآن طلقت بالثلاث ما يمكن. وهذا وصيك لا تغضبي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب ليس للرجال وحدهم بل حتى للنساء. بعض من النساء ما تتحمل، لسانها طويل وجريئة وفي تعاملها مع أولادها شرسة، عصاها ما تنزل من يدها تجلد فيهم. نقول هذا القرآن والذكر ما ينفعك، أنت مأمورة بأن تبتعدي عن هذه الأمور. ولهذا يجب عليك أن تحضر الدروس وتحضر المحاضرات وتسمعين الأشرطة في تربية الأولاد وتوجيههم، وتسمعين أشرطة في كيف تكونين امرأة صالحة وزوجة مثالية. ما هي المرأة أيتها الأخت المؤمنة هي في طبخها وأنواع أكلها، ولا المرأة في كثرة قراءة القرآن. إذا كان القرآن ما يؤثر عليك ما الفائدة إذن؟ نحن نريد لك شيئا من العمل الصالح يؤثر على سلوكك حتى تنتجي ويكون له من التأثير عليك وعلى غيرك ويكون سبب لاستقامتك واستقامة أولادك. أما كونك تصبحي على أولادك وعلى غيره، أعجب من بعض والله قبل 3 أيام إحدى الأخوات تسألني تقول أنا أدعو على والدي دعاء أسأله الله لا يحجبه. بس قلت يا أخي اتق الله ما يجوز لك. قالت ظلمني ظلم شديد جدا ما أستطيع ولا أعتبرها أب ولا أحن إليها أصلا. الآن أولادك ربما ما يعتبرنك أم. أنت أولدتيهم وحملتيهم كرها ووضعتيهم كرها وأرضعتيهم وربيتيهم، لكن تجد من يوم يراك ما يحبك. نحن مأمورين أن نتحبب إلى أولادنا لأن نريد أن نربيهم ووجههم، فإذا ما كنت مربي سيربيهم أهل الطرقات والشوارع وغيرهم. وهذا يجب عليك أختي المؤمنة أن تكون حريصة شد الحرص على أن تألفي أولادك وتأنسين بهم، تقبلين هذا، تحملين هذا، تبسمين في وجه هذا، تساعدين هذا، تعينين هذا، توجهين هذا بتوجيه، ما أن تكوني سبابة شتامة ما تستفيدين شيئا. هذه السائلة تقول واحدة المفروض سألتنا كلها نسائية، جبتون نسائية ولا ما جبتون؟ كلها نسائية ذي؟ المفروض فرستوها، ما نجاوب إلا على أسئلة النساء. هاي تقول تريد ما تأتيها الدورة في رمضان حتى تصوم رمضان كاملا. الأصل أيتها الأخت المؤمنة تعلمين أن الله كتب الحيض على نساء بني آدم، كلهن تحيض المسلم والكافر ما في فرق، والله جعل المرأة المسلمة إذا حاضت تقضيه بعده. لكن هل يجوز لها أن تأكل؟ نقول أولى تركه، وإن أكلت نقول لا تأكل حتى تستشير طبيبة، فإن كان فيه ضرر عليها لا تأكلها أبدا، لأن بعض النساء قد تستعمل الحبوب ثم تضطر اختلاف نظام الدورة وزيادة الدماء معها واختلاف أضرر عليها في الرحم وغيره، نقول لا تستعمليها، الله أرحم بك. أنت تريدين الأجر؟ أنت إذا حضت ولم تصومي ولم تصلي الله يكتب لك أجر قيام الليل وصيامك، الحمد لله فضل الله واسع، هذا من نعمة الله تعالى عليك، فلا تحزني لأن الناس يصومون وأنت لا تصومي، الله خفف عنك. وزوجات النبي هن أكثر تقوى وصلاح وإيمان، كن يدعن الصيام في أيام الحيض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب قل هل أفضل قراءة القرآن في رمضان وختم عدة مرات من الأفضل حفظه؟ نقول يختلف باختلافه، يمكن الجمع بينهما. نقول لهذا الحبيب اختم القرآن نظرا مرة وباقي الوقت في رمضان كله حفظا، هذا إذا كان الطالب نشيط. أما إذا كان الواحد كسلان أصلا بيمر عليه رمضان ما حفظ إلا 10 وجيه، نقول لا جزاك الله خير، خلي 10 وجيه بعد رمضان، وعليك جزاك الله خير بكثرة تكرار القرآن نظرا تستفيد، قد تختم 4 ختمات وأنت جالس في 10 صفحات ما كملتها في رمضان كله، حتى لا يظن بعض الناس أن هذا أفضل أعظم وهذا أعظم. هل أفضل صلاة الرجل في المسجد القريب منه التراويح؟ إذا كنت أحب أحد المساجد لكن أبتعد. أنا أوصي يعني بوصية، صلي مع من تجد سبحان الله لتأثير القرآن على قلبك معه، بس سواء قريب ولا بعيد ما هو شرط، لأن نريد أن نجد قلوبنا في رمضان، إذا ما وجدنا قلوبنا في قراءة القرآن والركوع والسجود متى نجدها؟ ويبقى الإنسان هو ليس واجبا أن يذهب وليس واجبا أن يجلس في هذا المكان، الأمر فيه الساعة. هل ركعتي الإشراق تكفي؟ قلت تكفى عن ركعة الأضحى. طيب هل عنده أخطاء إملائية؟ وأجل ما عاد عرفته. المقصود أنه تجزئ، شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن ركعتي الإشراق تجزئ عن ركعتي الضحى، وإن صلى الإنسان زيادة ما في لا مانع منه. يقول هل يعني هذا ما شاء الله يريد كأم موسى، يعني أم موسى يضرب بها المثل، ترضع ولدها وتأخذ نقود، ما شاء الله ما في أحد قالوا فلان مثل أم موسى، مثل بعض الناس تجده ينتدب إلى ديرته اللي هو فيها، تلقاه موحط في مكان بعيد ثم يقال يأخذ انتداب، فيصير مثل أم موسى جالس عند أبوه أمه ويأخذ انتداب، هذا كأم موسى. هذا يقول هل دعاء الملكين ينطبق على من ينفق على أولاده؟ كل الناس ينفقون على أولاده، مو هو بنت اللي ينفق على أولاده، صح وإلا لا؟ في أحد ما ينفق على أولاده؟ سأجاوبني، لكن يقول أنفق ولو ريال يكون بعيد، والوصية يمكن الإنسان يضع على الصندوق ولا شيء، أو يعطيه لإمام المسجد ينفق في مصالح المسجد أو في غيره ينفعه الله به. هذه تقول حرمة ولا رجال؟ هذه حرمة، هذه عجيبة، هذه ما أدري شنو الحرمة دي. تقول هل لبس القصير فوق الركبة في الصلاة يجوز؟ هذه ما هي برجال، هذه حرمة دي. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة يجب أن تستر كلها عورة، ما هي تلبس شورت وتصلي؟ ما يمكن هذا. ولهذا نقول هذا من البلاء الذي بلغنا أيها الأحبة. والله تبكي إذا دخلت الأسواق بنطلونات قصار شورتات وتنانير مفتحة فوق نصف الفخذ، هذه تباع لمن أسألكم؟ والله تباع لي ولك وأخواتي وأخواتك، ما نقول هذه تباع للبرة. البيت ما فيه محارم، لكن الآن قبلك ما في كل الحالتين، بتمشي في وسط البيت بجلبابها اللي عليها الجلال ولا بتفسخها؟ ما قبلها أبو، ما قبلها عم، ما قبلها أخ، ما قبلها أحد. لا بلا، ما في ولا زي ولا نخرج لها شيء، ما ندور لها مخرج، ما نبحث عن مخرج حنا إطلاقا. نقولها اتق الله واحتشمي بس. هذه يقول هل الطفلة الصغيرة تقطع الصلاة على أمها أو أبيها؟ إذا جاءت البنت الصغيرة تقطع الصلاة ينبغي دفعها والتقدم إلى السترة وتجعلها تمر من ورائها. وصيتي هذا يقول لأخ، يقول والدتي كبيرة السن وتستهزئ بي وتضحك علي وأنا صابر عليها، ولكن بعض الأوقات تلعني، فهل أغضب وأخرج من البيت لكي ترتدع وتسكت رغم أنني أنصحها ولكن لا فائدة؟ والله وصيتي لك أيها الحبيب لا ترد عليها بسوء ولا تحتك معها أبدا. والله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ها فلا تطعهما، وأمرك وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمرك الله بمصاحبتها بالمعروف، لكن لا تسبها ولا شيء إطلاقا. ولا أدري كم سنه، يمكن يكون هذا الشاب صغير يطلع من البيت وين يروح؟ يروح عند شير وعند فساد وفسق وفجور؟ لا ولا يروح ولا شيء. نقول يعني يكلم والده ينصحها، يكلم عمانه، يكلم أخواله، يكلم أخته الكبيرة تناصح أمه، يعني إن شاء الله كل شيء. وأصلي وسلم على نبي محمد وعلى آله. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14304.